الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد توقفنا على النفقة على القريب، شروط النفقة على القريب. يقول رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. يشترط لوجوب نفقة القريب أي النفقة على القريب ثلاثة شروط. الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وارثا لمن ينفق عليه، هذا هو الشرط الأول، وارثا لمن ينفق عليه. وعرفت معناه قبل قليل، أنت تكون، أنت الذي تجب عليك النفقة، أنت تكون وارثا للطرف الآخر. قال وارثا لمن ينفق عليه، وهذا يستثنى، يعني هذه الشروط، هذه نفقة القريب من سوى عمودي النسب، من سوى عمودي النسب، لأنه عمودي النسب قد ذكرنا شروطهم قبل قليل، صح ولا؟ قلنا إيش؟ غنى المنفق، فقر منفق عليه، واتفاق الدين فقط. طيب، أما هنا فهذا هو الشرط الزائد، الشرط الأول هو الشرط الزائد، أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه. قال الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة، وهذا شرط مهم يا شباب، هذا شرط مهم، مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب، هذا شرط مهم، لأنه لو ما اشترطنا نحن هذا الشرط، قلنا كل واحد يجب عليه أن ينفق على كل قريب له، هذا يكون فيه إشكال، يكون فيه إشكال، يعني يكون الأب له أبناء أغنياء يكونون أغنى منه، ونقول يستمر وجوب النفق عليه، إشكال. وبهذا تعلم، بهذا الشرط تعلم أنه قد يعني يحصل الاستغناء فترة ثم يرجع، يعني هو قبل الجامعة لا يوجد عنده مكافأة يجب على الأب أن ينفق عليه، دخل الجامعة فيجب على الأب أن ينفق عليه بقدر كم؟ على حسب الحاجة، لكن نقول أنه ما دام في الجامعة عنده مكافأة، خلاص نقول المكافأة تقوم بكفايته أو لا تقوم بكفايته، خلاص لا يجب عليه أن ينفق عليه. طيب، لا تقوم بكفايته، يحتاج إلى مزيد 500 ريال، نقول يجب على الأب أن ينفق هذا القدر الزائد، واضح هذا؟ قال فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، عجزه عن تكسب، يعتبر أن يكون، يعني هذا قوله عجز عن تكسب هذا تابع لنفس الشرط، فهو فقير حقيقة وهو فقير حكما، لأنه عاجز عن التكسب، ما يستطيع أصلا أن يكون غنيا. قال لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. إذن هذا أصل كلي في باب النفقات، وهو أنها تجب على سبيل إيش؟ المواساة. قال ولا يعتبر نقصه، ولا يعتبر نقصه أي لا يعتبر، أي لا يشترط، أي لا يشترط نقصه، أي نقص المنفق عليه في خلقته. إذا ما معنى نقصه؟ ها؟ نقص المنفق عليه في خلقته، يعني لا يشترط أن يكون المنفق عليه مثلا مشلولا أو معاقا أو أعمى أو نحو ذلك، لا ما يشترط، ما يشترط. يقول ولا يعتبر نقصه، الشيخ نص على هذا لوجود الخلاف، بعض العلماء يشترطون نقصه، قال لا يعتبر نقصه. إيش معنى هذا؟ قال فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له، صحيح ما في علة ولا داء، ومكلف بالغ عاقل لكنه لا حرفة له، إما لا حرفة له هو أصلا لا يحسن صناعة، لا يحسن كتابة، لا يحسن نجارة، لا يحسن تصميم، لا يحسن صف، لا يحسن تدقيق لغوي، لا يحسن شيء من ذلك. طيب، وإما أنه يكون له حرفة لكن هذه الحرفة لا تقوم بقوته، لا تقوم بكفايته، إما أنه مثلا بعض أحيانا الناس يحتاجون إلى نجارين فيكثر النجارون، يكثرون جدا، ثم يحصل الاكتفاء وزيادة، فيصير هو بدل ما يعمل في اليوم 8 ساعات يعمل في اليوم ساعة ساعتين والباقي جالس، ثم أحيانا يؤول الأمر إلى أنه لا يكون له عمل أصلا، معه حرفة لكنه في حكم من لا حرفة له، فهذا يجب أن ينفق عليه. ثم قال الثالث غنى المنفق، وليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه، إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. لاحظ، إذن ما ضابط الغنى هنا؟ هل هو ملك النصاب؟ لا، ما هو ضابط الغنى؟ يشبه ضابط تقدم، زكاة الفطر. أي مثل الضابط الذي في زكاة الفطر. لكن هناك يقولون يفضل الزائد أن يكون صاعا، يكون صاعا. هنا أي زائد يفضل عن قوته، عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. إذن هذه الأشياء الأساسية تنفق على نفسك وعلى الزوجة وعلى الأرقاء العبيد المملكون يومه وليلته. قال وعن كسوة وسكنى لنفس الأشخاص، نفسه وزوجه ورقيقه. من حاصل في يده مبلغ موجود أو طعام موجود أو لباس موجود أو متحصل، متحصل يعني يستطيع أن يحصل من خلاله المال. ما مثاله؟ قال من صناعة، من صناعة. هو خياط مثلا فيستطيع من خلال الخياطة، أو نجار، أو تجارة هو يأتي بالعسل ثم يبيعه على مدرسين طيب والطلاب، أو يأتي بالزيت أو نحو ذلك، أو أجرة عقار، أجرة عقار له عقار يملكه وهذا العقار يؤجر في كل شهر مبلغ، أو ريع وقف، هذا الوقف موقوف على الأوزبكيين أو غيرهم فهو من ضمن مصارف الوقف أو على طلاب العلم. قالوا ونحوه. حديث جابر رضي الله عنه مرفوعة إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فهذا أول شيء. فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. وأيضا هذا الحديث له شواهد أخرى، له شواهد أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والأحاديث في يعني في هذا كثيرة. قال ولا تجب نفقة القريب من رأس مال للتجارة. عندك رأس مال قد جعلته في التجارة طيب لشراء العسل والبيع فيه أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليك أن تخرج منه، من رأس المال هذا للتجارة، حد رأس مال الذي للتجارة لا يجب عليك أن تخرج منه لتنفق على ابنك أو على أبيك طيب. لكن زوجة الرقيق لا، هذا يجب، لأنه هذا لابد منه، هذا في الزوجة معاوضة هذا طيب. لكن في نفقة القريب لا يجب أن يخرج رأس مال التجارة، لأنه هذا ستهلك تجارته بذلك. قال ولا من ثمن ملك، ولا من ثمن ملك، عنده سيارة، عنده جوال، عنده كذا، لا يجب عليه أن يبيع هذا ويصرف عليهم. قال ولا من آلة صنعة، لا من آلة صنعة، آلة يصنع بها نجارة طيب، ولا عصر الزيت، عصر لا ليس عصر الزيت، الزيت لا يعصر، عصر إيش؟ عصر السمسم ليصبح زيتا طيب، أو نحو ذلك طيب، عصار للزيوت. قال لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك، يقول هذا يحصل به الضرر، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. قال ومن قدر أن يكتسب، قدر أن يكتسب، أجبر لنفقة قريبه، أجبر لنفقة قريبه. يقول هذا إنسان يستطيع أن يكتسب ولكن يقول أنا أجلس ولا أنفق على القريب. يقول يجب عليك، تجبر على الاكتساب لنفقة القريب. نحن عندنا نفقة الزوجة والعبد المملوك ونفقة النفس، هذه لا إشكال فيها، هذه لا بد منها، لازمة. طيب الكلام على ما زاد على ذلك نفقة القريب، يقول إذا كان يقدر على أن يكتسب، هو يحسن التصميم، يستطيع أن يحصل المال منه، يحسن صف البحوث، يستطيع أن يحصل المال من ذلك، نقول يجب عليك أن تفعل هذا. يحسن قيادة السيارة، يوصل الناس حتى لا يتأخروا عن المحاضرات ونحو ذلك، هذا نقول يجب عليه أن يفعل هذا، يكتسب، فإنه يجبر لنفقة قريبه. لماذا؟ لأننا قد نهينا عن تضييع الإنسان من يعول، لو ترك هذا فإنه يكون ترك النفقة على من يعول. لكن هذا مقيد بقيد مهم، هذا قوله أجبر لنفقة قريبه، هذا مقيد بقيد مهم، وهو أن يكون القريب هذا من عمودي النسب، أن يكون من عمودي النسب. فإذا لم يكن من عمودي النسب فلا يجبر الإنسان على هذا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إنسان هذا عنده ما ينفق على نفسه وزوجته ومملوكه، لكن ما عنده ما ينفق على عياله، نقول يجب عليك أن تكتسب لتنفق عليهم. ما عنده ما ينفق على أبيه وأمه وهم فقراء، يقول يجب عليك أن تكتسب، ما دمت تستطيع يجب عليك أن تكتسب. لكن أخوه فقير، وليس عنده من يعوله، وهذا الإنسان قادر أن يكتسب، نقول لا يجب عليك أن تكتسب. نعم الأفضل أن تكتسب وتنفق عليه، طيب، لكن إذا ما فعل هذا نقول لا يجب عليه ذلك، لا يجبر على الاكتساب للإنفاق على من سوى عمودي النسب، وهذا نبه عليه الشيخ منصور في الكشاف. طيب هنا المصنف اشترط في النفقة في غير عمودي النسب أن تكون وارثا لهم، صح؟ أنت المنفق تكون وارثا لهم. السؤال، ماذا لو اجتمع اثنان أو ثلاثة كلهم وارثون؟ ايش معنى هذا الكلام؟ لك أخ فقير، طيب، موجود آخرون لهم صلة، لو مات لو ورثوه، موجود لك أخ آخر غير فقير، ولك أخت غير فقيرة، ولك أم مثلا، فكيف نقول؟ هل كله يجب عليك أنت ولا يوزع عليهم؟ وإذا وزع هل يوزع بعدد الرؤوس أو بنسبة معينة؟ يقول المصنف: ومن له وارث غير أب، هذا تكتب عندها رقم واحد إذا كان وارث إيش؟ غير الأب. قال: واحتاج للنفقة على الشرط المذكور، فنفقته عليهم أي على وراثه يعني وارثه على قدر إرثهم منه، على قدر إرثهم منه يعني بنفس النسبة، هذا يرث الثلث، لو مات هذا الإنسان فإنك ترث من الثلث، نقول يجب عليك أن تنفق بقدر الثلث عليك، طيب، فلا يلزمهم أكثر من ذلك، لا يلزمهم أكثر من ذلك. قال: لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك، فأشار إلى أن السبب هو كونه وارثا بقوله إيش؟ وعلى الوارث، لم يقل وعلى القريب، وهذا من البلاغة القرآنية. قال: فوجب أن يترتب مقدار النفقة على إيش؟ على مقدار الإرث، على الوارث، على هذه تفيد الوجوب، طيب، الوارث يعني القريب الذي لو مات هذا الإنسان ورثه. طيب شو ينبني على هذا؟ ينبني على هذا خلاص تأتي بكل الفرائض وتنزلها هنا، كل مسألة، كل واحد فقير وله أقارب، له أقارب، فإنك مباشرة تقسم المسألة مسألة فرضية ثم تنظر في هذه المسألة. خذ مثال، قال: فمن له أم وجد، لا تنظر كلام المصنف، من له أم وجد كيف تكون قسمة المسألة؟ أم وجد، راجع درس الشيخ علي. الأم لها الثلث، لماذا؟ عدم الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة، والجد له الباقي، ما فيش سدس هنا، سدس لو وجد فرع وارث. طيب قال: فمن له أم وجد على الأم من النفقة الثلث، والثلثان على الجد كما قلتم. لماذا؟ قال: لأنه لو مات لورثاه كذلك، لأنه لو مات لورثاه كذلك، فكذلك هنا. طيب مثال آخر، قال: ومن له جدة وأخ لغير أم، لا تنظر، جدة وأخ لغير أم، أحمد جدة ماذا لها؟ سدس، وأخ لغير أم يعني شقيق أو لأب، ماذا له؟ له الباقي يعني خمسة أسداس، صح؟ له الباقي يساوي خمسة أسداس، فحينئذ يقول: ومن له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس، والباقي على الأخ، لماذا؟ لأنهما يرثانه كذلك. وهكذا، هكذا تقسم في المسائل، هكذا تقسم في المسائل، في سائر المسائل. فمن له مثلا ابن وبنت، فكيف وهو فقير وهم أغنياء؟ الابن عليه من النفقة كم؟ الثلثان، وعلى البنت، وعلى البنت الثلث، وعلى البنت الثلث. طيب من له أم وأخوان، يعني هم أم وأخوان شقيقان وأخت شقيقة، كيف تكون؟ ها الأم السدس، نحتاج نكتب ولا لا؟ ها الأم السدس. طيب كم الباقي؟ خمسة، صح؟ خمسة، أخ شقيق وأخ شقيق وأخت شقيقة، هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ والباقي كم؟ خمسة، فكم يكون للأخ؟ سهماني، والأخ الآخر سهماني، والأخت سهم، يكون مسألة من ستة، مسألة من 6. فإذا فرضنا أن نفقته في الشهر 600 ريال فنقول خلاص الأم عليها 100 والأخت عليها 100 والأخوان كل واحد عليه 200، نفس الفرائض نفس الفرائض. لماذا؟ لأنه هذا السبب هو الميراث. لكن ها هنا تنبيه مهم لم يذكره المصنف، ها هنا تنبيه مهم لم يذكره المصنف، ممكن تكتبه على الجنب، اكتب إذا كان إذا كان بعض الوارثين موسرا وبعضهم معسرا لم تجب النفقة على المعسر، لم تجب نفقة على المعسر، إلا إن كان من عمودي النسب، طيب هذه قاعدة، زين هذه قاعدة، دعونا نطبق على نفس أمثلة المصنف، المثال الأول إيش قال؟ هو أم وجد، صح ولا؟ أم وجد، هؤلاء جميعا من إيش؟ من عمودي النسب، صح ولا؟ فلو كان هذا الإنسان أمه غنية وجده فقير وهو نفسه فقير، فالنفقة من الذي ينفق عليه؟ الأم، والأم نصيبها الثلث هنا، صح ولا لا؟ فهل تنفق هي الثلث وتقول الباقي ما لي علاقة هذا الجد والجد معسر؟ نقول لا، نقول لا، يجب أن تنفق عليه كامل النفقة. لماذا؟ لأنها من عمودي، لأنها من عمودي النسب. خذ مثال ثاني الذي تحته، إيش المثال الذي تحته؟ جدة وإيش؟ جدة وأخ لغير أم. الجدة هذه، الجدة فقيرة والأخ لغير أم موجود عنده مال غني، زين. هذا الأخ لغير أم، أخ لأب مثلا، هو إيش يقول؟ يقول عليه الباقي، صح ولا؟ طيب هذا الأخ لغير أم هل هو من الأصول والفروع أم لا؟ هل هو من عمودي النسب؟ ليس من عمودي النسب، صح؟ فنقول لا يجب عليه إلا هذا القدر السدس، لا يجب عليه إلا هذا القدر وهو السدس. إذن خلاصة المسألة هذه، خلاصة أنه إذا كان الشخص الذي من الأقارب إذا كان من عمودي النسب فنقول يكمل النفقة كاملة إذا ما معه أحد. أما إذا كان من غير عمودي النسب فنقول إنه لا يلزمه إلا بهذا القدر، لا يلزمه إلا بالقدر الذي يرث به. طيب عندنا مسألة مهمة وهي مسألة الأب، قال والأب ينفرد بنفقة ولده، هذه تكتب عندها رقم 2. يعني الأب إذا كان غنيا فإنه ينفرد إيش؟ بنفقة ولده. اكتب ولو مع وجود ابن، ولو مع وجود ابن. إذن يا شباب الأب له نوع اختصاص في النفقات، له نوع اختصاص في النفقات، وهو أنه ينفرد بنفقة ولده، ينفرد بنفقة ولده. إيش معنى كيف ينفرد بنفقة ولده؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يونس فقير لا قدر الله، أبوه غني، ويونس له إخوة أغنياء أيضا، لو كان بنفس النسبة التي قلنا سنقول الأب أب وإخوة، الأب كم يرث؟ السدس، والإخوة الباقي، صح ولا؟ فيكون النفقة ينفقون على نفس الطريقة، صحيح؟ لا شيخ، يقول والأب ينفرد بنفقة ولده، الأب على وجه الخصوص ينفرد إيش؟ بنفقة الولد، لأنه يجب عليه ما لا يجب على غيره في شأن النفقات. قال قوله صلى الله عليه وسلم لهند يعني بنت عتبة، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذلك في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب من هذا الذي يرضع له؟ من هذا الذي ولد له؟ هو أبو أبو هذا الإنسان. واضح هذا؟ مضبوط مضبوط. إذن صار عندنا خلاصة، الخلاصة أنه عندنا إما أن يكون إيش؟ إما أن يكون أبا وهذا قسم، وإما أن يكون غير الأب من الوارثين وهذا قسم آخر. فالأب ينفرد بالنفقة، ها؟ ينفرد بالنفقة. طيب غير الأب من الوارثين، ها؟ ينفق بقدر إيش؟ إرثه. ينفق بقدر إرثه. واضح هذا؟ طيب إنما ينفق إيش؟ بقدر إرثه. وعندنا التنبيه الذي ذكرته لكم قبل قليل، ماذا لو كان، لو كان هذا الإنسان معه آخرون لكنهم معسرون؟ عرفنا التفريق بين أصول وفروع ومن سواهم. ماشي؟ هذا على كل حال سأشجره لك إن شاء الله، ويكون ينزل في المشجرات بإذن الله تعالى، لكن ضاق الوقت عن تجهيزه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب الآن عرفنا أنه إذا كان الإنسان غير وارث فإنه لا تجب عليه النفقة، وعرفنا أنه إذا كان فقيرا فإنه لا تجب عليه النفقة. يقول المصنف: ومن له ابن فقير وأخ موسر. ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره. هذا تخلف شرط إيش؟ الغنى. زين. وأما الأخ فلحجبه بلبن. الأخ محجوب بلبن، ونحن اشترطنا في غير عمودي النسب أن يكون إيش؟ أن يكون وارثا. قال: ومن احتاج للنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة. احتاج للنفقة، هو عنده أم وعنده إيش؟ جدة، ما في غيرهم. قال: فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم. لماذا لا يمنعه؟ قال: لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. فهذه أمثلة تطبيقية تبين لك ثمرة الشروط المذكورة. مضبوط ماشي. طيب مصنف هنا سيذكر لك أنه إذا وجبت عليك نفقة إنسان فقد يأتي معه آخرون مجانا زيادة. طيب مو مجانا، يعني هذا بفلوس بتدفع عليهم أنت. يقول: ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه. ابن هذا فروع، أبا أبو هذا إيش؟ أصول. الأخ هذا من الحواشي، نحوه مثل العم مثلا أو ابن الأخ هذا من الحواشي. قال: من عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. عليك أيضا أن تنفق على زوجته. إذا أنفقت عليه هو وما أنفقت على زوجته، هذا ما أكملت سد حاجتي. قال: لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه. يقول هذا الغالب، هذا الغالب أنه يحتاج إلى الزوجة. لاحظ، فيوجبون عليك إذا وجبت عليك النفقة على ابنك فيجب عليك أن تنفق عليه وتزيد النفقة للزوجة. بل أزيدك شيئا ولم يذكره المصنف هنا وهو مهم الحقيقة، وهو أنه يجب عليه ابتداء أن يعف من تجب عليه نفقته، وهذا مهم. هذا مهم، يجب يعني من الواجبات في النفقة، وقد أشرت إليه في أوائل النفقات، أنه يجب عليه أن يعف من تجب أو من ينفق عليه، من ينفق عليه. وكذلك يجب عليه الخادم إذا احتاج إليه، كذلك يجب عليه الخادم إذا احتاج إليه. يجب عليه أن يعف من ينفق عليه، يعني إذا كان له ابن وهذا الابن رغب في الزواج والأب يستطيع أن يزوج ابنه، فنقول يجب عليك أن تزوجه، يجب عليك أن تزوجه. فإذا زوجته فيجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته. فهمت هذا؟ طيب، وهذا يعني من التكامل في الشرع. هو أصلا وجب على أبيه نفس هذا، وكذلك يجب عليه هو تجاه ابنه، وهكذا. وأيضا يلزم إيش؟ الخادم إذا احتاج إليه. إذا كان الإنسان له أب عاجز نسأل الله العافية، أو أم أو جد أو جدة هو غني وهذا فقير ويحتاج إلى خادم، فنقول يجب عليك أن تحضر له إيش؟ يجب عليك شرعا أن تحضر له خادما، يجب عليك شرعا أن تحضر له خادما. قال كنفقة ضئر، كنفقة الضئر من تجب نفقته، الضئر التي هي المرضع، فإذا وجب عليك نفقة على صبي يرضع فيجب عليك أيضا أن تنفق على من؟ على ضئره، على المرأة التي ترضعه. فإذا كان لك مثلا أخ رضيع توفي أبوه وتوفيت أمه احتاج إلى رضاع، فنقول يجب عليك أن تنفق على هذا الضئر. طيب ما احتاج إلى رضاع، احتاج إلى شراء حليب، نقول يجب عليك أن تشتري الحليب. قال فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. قال والوارث إنما يكون بعد موت الأب، إنما يكون بعد موت الأب، وهو هذا المقصود هنا. ثم نبه على تنبيه قد ذكرته لك من قبل، وهو قوله ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي نسبه. لماذا؟ قال لعدم التوارث. إذن يقول لا نفقة مع اختلاف الدين، فإذا كان الإنسان أبوه وابنه كافر نسأل الله العافية، فنقول لا يجب عليك أن تنفق عليهم. كما أنهم لو ماتوا فإنه إيش؟ فإنك لا ترثهم، فكذلك لا يجب عليك أن تنفق عليهم. ربما قال لنا محمد نافع إنه الجد أحيانا أصلا لو مات لا ترثه أنت، أحيانا الجد يكون جدا من قبل الأم، فلو مات فإني لا أرثه، وأنتم تقولون لعدم التوارث. نقول هذا جزء من العلة، جزء من العلة عدم التوارث. وفي الحقيقة عدم التوارث، عدم الولاية بينهما، كله هذا دال على يعني إشارات إلى شيء، وهو أن أصلا هذه الأمور قائمة على سبيل المواساة ونحوها، النفقات قائمة على سبيل المواساة وقد تقدم لك، وهذا ليس أهلا للمواساة، هذا ليس أهلا للمواساة لعدم إسلامه. ولاحظ نحن نتكلم على ماذا؟ على القدر إيش؟ الواجب، قدر الواجب. قال هو لا والله أنا أرى أنه من الإحسان أن أصله وأن أبره وأقسط إليه حيث لم يكن محاربا وأنفق عليه وأتألف قلبه بهذا، نقول لا بأس بذلك، نقول لكن على جهة الوجوب لا يجب عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها لما قالت إن أمي جاءت وهي راغبة فأصل أمي، قال أصلي أمك، والحديث في الصحيح. قال ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء، فتلزم النفقة المسلمة لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. يقول تلزم النفقة المسلم، يعني المسلم يجب عليه أن ينفق للشخص الذي هو عتيق له، قد أعتق إنسانا كافرا يجب عليه أن ينفق عليه. لماذا؟ قال لإرثه منه، لإرثه، كما أنه إذا مات فإنك ترثه، فكذلك هنا، والله أعلم.